سننها الطهارة. فلا تشترط الطهارة يعني لخروج الجمعة، نص عليه وعنه أنها من شرط الطهارة قاله ابن جوزي. المرجح أنها سنة، فلو خطب الجمعة بدون طهارة بدون وضوء فالخطبة صحيحة ولا شيء عليه، وإن كان الأكل الأفضل أن يخطب وهو متوضئ لئلا يجعل فاصل بين الخطبة وبين الصلاة. طيب لا لا ليس بشرط، ولكن البيان من الإنسان هو أن يستطيع أن يوصل المعلومة على أي شكل كان. لا بالعامية المحضة دعم تصريح الخطبة ولا قائل بالبطلان إطلاقا، لكن ليس هذا من هدي الصحابة ولا من هدي السلف، لا لا من هديهم نزول العامية الموجودة النهاردة، ولا من هديهم تكلف السجع ووحشي اللغة وما لا يفهمه السامع، لا بل قيل المفهم من أفهم غيره باللفظ القليل، اللفظ الذي توصل به المعلومة للناس هذا هو المطلوب، بل يكره تكلف السج وغريب اللغة. الصحابي قال عند أحمد بن داود إن الله يغمض الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، والله يبغض الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانه. وقال إن من البيان لسحرا فلا يتكلف السجع ولا غريب اللغة ولا وحشي اللغة ولا أمثال هذه الأشياء التي يصعب على الجالس أن يفهمها، لا بل يأتي بالكلمة ذات المعنى البسيط التي يقصد بها المطلوب إلى السامع مباشرة، وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بالكلمات البسيطة اليسيرة التي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع مرة في معنى ما قال، ما رجع مرة، ما قيل له يا رسول الله يعني ايه اللي انت قلته، انما ياتي جاءت المراجعات في اشياء في الاحاديث في المجلس وليست في الخطب. لما ذكر مصنف الصحيحين يكثر قال ويكثر الحرب، رجع لان الكلمه لم تكن معلومه اصلا عند العرب وانما هي كلمه حبشيه. قيل يا رسول الله وما الحرب؟ قال القتل بلسان الحبشي. فكان الصحابة يوصل المعلومة إلى السامع بأسلوب بسيط جدا. اشتراط ليس بسيط، هذا الاشتراط ليس عليه دليل، لأن لو أنا قلت لك هل تجوز الخطبة بغير العربية ولا تجوز؟ هل تصح بغير العربية ولا تصح؟ لا لا تصح، يعني لو خطب بالانجليزي مثلا ها لا تجزي، اذا بعدين مثلا مش حال، لكن لو بدأها بالعربية واختصر المضمون ثم انتقل الى الترجمة بلغة اخرى فذكر الذي ذكره بلغة اخرى فلا مانع، لا يخطبها بما يوافق لغته، وإلا فإن كان الجالسين كلهم لا يفهمون شيئا في العربية فما استفادوا شيء، استفادوا إيه؟ أما لو كانوا مثلا أهل الإنجليزية مثلا ومعهم شيء من العربية ويمكن على أقل حال أن يفهموا 50% من كلام الخطيب فلا مانع أن يخطبوا بالعربية، لكن أن يقال يخطب بالعربية في من يفهمونها أو يخطب بغير العربية في من لا يفهمونها، فأين المقصود من الخطبة؟ راعي مقصود الخطبة ما فهموا شيء. جاءوا الآن تخيل أنت جالس في خطبة الجمعة ورجل على المنبر يتكلم الإنجليزية مثلا وانت جالس وخلص ودعا بالإنجليزية وانتهى ونزل من الخطبة وصلى بالناس. فهمت شيء؟ فين مقصود الخطبة؟ ضاع. يقول لا اي نعم صحيح صحيح وضع فيها غالب حال الناس. وستر العورة صحيح ستر العورة من سنن الخطبتين. فلو صلى وهو مكشوف العورة صح الصلاة صح خطبته. ستر العورة من سنن الخطبتين صحيح ولا لا؟ ما مراد المصنف هنا بستر العورة؟ لا ما أقول شيء. لا مقصود المؤلف هنا بستر العورة لا ليس هذا مقصود المؤلف لا. وإلا فستر العورة واجب الصلاة واجب الصلاة وغير الصلاة هل يتصور أن يخطب الخطيب الجمعة وهو مكشوف العورة؟ وهل ها؟ لا يا اخي ستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة احسن هي دي اللي انا عايزها هو ده مراد المؤلف. وكل من خالف المصلف هنا وقال بل شرط صحة لم يفهم مراد المؤلف. مراد المؤلف هنا لو انكشفت عورته وهو يصلي وهو يخطئ ثم وريت مباشرة فالخطبة صحيحة. هذا كلام صحيح جيد. فليس مراد المؤلف هنا ستر العورة بالكلية وإلا فستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة. ولكن مراد هنا لو انكشفت عورته وهو يخطب. ولا يمكن أن يعترض على المؤلف هنا يقول لا ده المراد أن هو ستر العورة شرط صحة. نقول لا المؤلف هنا ليس مراده أنه يقف يخطب على الناس عاريا هكذا أكرمكم الله وعورته بادية. لا يقول لو انكشفت العورة بغير قصد وهو يخطب الخطبتين فلا تقصد. طيب وانت لو رجعت في سنن الصلاة تجده بيجعل ستر العورة شرط؟ لا قصد على الصلاة يعني؟ لا هو صحيح وقال وإزالة النجاسة قياسا قياسا عليه لا يتخيل ان لا يتخيل هذا لا يتخيل ازالة النجاسة معناها ايه ازالة النجاسة هنا؟ يعني لو صلى وعلى بدنه لو خطب وعلى بدنه نجاسة فالخطبة صحيحة. بعد ما نزل من على المنبر وجد على ثيابه نجاسة فالخطبة صحيحة ويلزمه ان هو يغسل النجاسة انا صحيح. او رعب مثلا وسقط الدم من انفه على ثيابه ها فالخطبة صحيح صحيح نعم ويكمل ويغسل ثيابه قبل الصلاة ويصلي بالناس. لكن لا يتصور بالمؤلف هنا أنه يقول إن لا لا يمكن لا يمكن لا جماعة مثل هذا يدفع عن أهل العلم لا لا يمكن. ولو كان مشروع تعاوني ها؟ ما له؟ يعني واحد مشهور يشتغل في المباني. عندهم ما يصور عريانة؟ ليه ما يسدها عندهم ولا عشان مجد؟ الكرامات اللي تحصل من الكرامات. كان في كتاب كان خرج هدية مع مدير التوحيد من حوالي 15 سنة. كان كتبه بعض علماء الأزهر اسمه دراسات نقدية للسيد البدو. كتاب جيد وعندي لو احتجت ان تصوروه من الشمال. صحيح. الصوفية يا جماعة خلافهم غير معتبر. خلاف الصوفية مع أهل السنة يا جماعة غير معتبر أصلا. كخلاف الخوارج مع أهل السنة والجماعة والشيعة مع أهل السنة والجماعة وأمثال هؤلاء. هؤلاء خلافهم غير معتبر. ليه؟ لأن معلوم بالضرورة أن هؤلاء خالفوا أهل السنة في الأصول والفروع. إذن خلافهم غير معتبر. غير معتبر. بخلاف الظاهرية. خلافهم في غير القياس معتبر. كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما أبو محمد فقد علمناه أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والظاهرية من أئمة المسلمين، وما علمناه عنهم أنهم أئمة مجتهدين كالأئمة الأربعة ولهم حرص على النصوص ما ليس لغيره. أما الإمام النووي شط بعيدا جدا وقال لا أعتبر خلاف الظاهرية بالكلية. نقول لا، ليه لا تعتبره؟ قال لأن القياس شرط صحة المجتهد، وما دام أنه ينكر القياس إذا خلافه غير معتبر. نقول لا، خلاف الظاهرية معتبر، وقد تجد عندهم من العلم ما لا تجده عند غيره. ومن أراد أن يرى ذلك فلينظر في المحلل ابن حزم. فسيد ابن حزم رحمه الله تعالى كان من أذكياء العالم بحق. ابن حزم من أذكياء العالم بحق، لكن لا ينصح طالب العلم المبتدئ ولا المتوسط بقراءة المحلل. ليه؟ لعله يتشبع بأسلوب ابن حزم. وأسلوب ابن حزم فظيع ولازع وشديد، لذلك ذكروا في ترجمته في الدرر الكاملة أو في غيرها أن كتبه هجرت واجتمع وتمالأ عليه فقهاء وعلماء عصره بسبب استصالته في أهل العلم. فكان يقول في أبي حنيفة حمارا، وكان يقول فيه والله كده بس باللفظ الصريح: رجيع الحمار أفضل منه. رجيع الحمار، راوة الحمار أفضل من أبي حنيفة عند ابن حزم. ويقول هذا قول من لا يؤمن بيوم الحساب، يعني كافر، والذي لا يؤمن بيوم الحساب كافر. وسبحان الله، من العجائب والغرائب أن ابن حزم أنكر فيه شيء اسمه محمد بن عيسى أبو ثورة الترمذي. أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي أنكر، أما الترمذي هذا فلا أعرف. وتعقبه الحافظ بن حجر في التهذيب وقال: وأما ابن حزم فنادى على نفسه بالجهل وعدم الاطلاع. قال وإزالة النجاسة قياسا، لأن خطبتين بدل ركعتين من الجمعة بقول عمر وعائشة قصرت الصلاة لأجل الخطبة، وهذا ضعيف. ولم ينقل أن يصام طاهر بين الخطبة والصلاة، فدل على أنه يخطب متطهرا. طبعا الصحيح أنه ليس في الخطبتين مقام ركعتين، هذا مردود. وكون مجرد فعل لم ينقل عن صلى الله عليه وسلم ما بين الخطبه والصلاه فلا يقال فيه نعم، ليس فيه دليل. فلو اراد ان يتوضا او يزيل نجاسه فيما بين الخطبتين وما بين الصلاه فلا مانع. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما قام مقامه واراد ان يصلي بالناس تذكر انه جنب، فقال على مكانكم، ودخل فاغتسل، وخرج الرأس يقطر ماء، ثم صلى لأصحابه. إيه نعم يجب، نعم، إلا إذا كان عنده عذر وقال يا جماعة أنا تعبان وصوتي واحد يصلي بالناس، لا مانع، لا مانع. ها؟ إيه ينتظرون، نعم ينتظرون وجوده، هذا الأصل. إلا إذا قال يا جماعة أنا تعبان وأتوضأ وأصلي مع الناس واحد يصلي بالناس، لا مانع. إيه نعم، النجاسة الطريقة، وإلا لا يتصور من النجاسة العينية أصلا لا تصدق. اللي هو هو ده الأصل، إن هو الذي يصلي به. ما هو الآن قياس عن استخلاف، لو قلنا إنه عنده عذر يمنعه من الصلاة بالناس، إيه هو العذر؟ قال يا جماعة أنا تعبان، أنا تعبان، واحد يصلي بالناس خلاص ما فيش مانع، واحد يصلي غيره. يعني الأصل أنهم ينتظرونه يصلي به، هذا فعل الصلاة وفعل الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا. لكن لو وقع له عذر يجوز أن يصلي للناس غيره بعذر وبدون عذر، بعذر وبدون عذر لا مانع. يعني لو قالوا عندنا رجل صوته طيب، يعني تأذن أن يصلي من الجمعة، قال نعم سلمان لما. فيجوز أن يخطب واحد ويصلي بالناس آخر بعذر وبغير عذر، يجوز. ها؟ نعم خلاف الأول صحيح، ولا يقال أنه يكره، لا الكراهة تحتاج إلى حكم. فالأصل أنه لو وقع له عذر مثلا أراد يتوضأ أو يزيل نجاسة، الأصل أنهم ينتظرونه، هو ده الأصل، هو ده الأصل. إلا إن كان يشق عليهم انتظاره ويأخذ وقت طويل فلا مانع أن يأذن لغيره أن يصلي بالناس ويدركهم في الركعة الأولى أو يدركهم في الركعة الثانية، لا مانع، لا مانع. إيه هو ده الأصل، إيه ده الأصل، إنما خطب الإمام خطيب هو الذي يصلي بالناس، ده الأصل. لكن ليس على الوجوه، ليس على الوجوه. صار واحد ثلاثة أسبوع مكان وصار حجز القضاء ومكان قال له إيه؟ صار واحد مكان. إيه؟ إيه؟ صار من هذا صار على المنبر صار مغرفته وحجز صار ما يصلي صلى بالناس؟ إن أذن الخطيب لا، من هذا تعجب والسياس على إمام المسجد. هو إمام راتب أصلا ولا ليس بإمام راتب؟ إيه لا يتعدى عليه، لا يتعدى عليه، هو ده الأصل، لا يتعدى على الإمام الراتب. وبعدين المؤلف سبق معنا أنه ذكر إن التعدي على الإمام الراتب مكروه، ورجحنا نحن التحريم. نعم للحديث كده يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، والذي يقابل التحريم، الذي يقابل الواجب الأمر التحريم، مش كده؟ فالأصل أن يستأذن من إمام المسجد، فإن أذن وإلا لا يجوز أن يصلي للناس غيره. فإذا الشريعة دائما تأتي بما يجمع الناس على أمر واحد، ولا تفتح باب الخلافات والتشتت وغيره. لا، لذلك أحمد رحمه الله تعالى رجح أنه لو وقع اختلاف بين أهل الحي، وقع اختلاف بين أهل الحي في رجلين تساويا في القراءة وأحدهما جار للناس في الحي، أيهما يقدم؟ يقدم جار الناس، واحد من الحتة من هنا والآخر من عند الكوبري العلوي مثلا مثلا، وتساويا في القراءة وفي العلم وفي كل شيء مقدم من ابن الحي. ابن الحي ليه؟ لأن أمر الناس يجتمع عليه، كان هو ده اللي يجمعهم ويرضون به ويحصل به الاجتماع، فهو المقدم من هذه الحيثية. والدعاء للمسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطر يوم الجمعة دعا وأشار بإصبعه وأمن الناس. هذا ضعيف، لكن يغني عنه حديث عمارة بن رؤيبة الذي سبق معنا عند مسلم. فيدعو الخطيب للمسلمين، لا مانع لا مانع، وإن كان التخييب بالمسلمين لم يرد في حديث عمارة، لم يرد، ها لم يرد، ولكن لو دعا المسلمين فلا بأس بالقياس. أين هو القياس؟ إذا كان خارج الصلاة، خارج الصلاة إذا دعا يستحب أن يدعى للمسلمين. إذا في حال الخطبة من باب أول، في حال الخطبة من باب أولى، خاصة وأنه قيل أنها ساعة إجابة، وإن كان المرجح أنها الساعة التي قبل الغروب، هذا على الراجح، وحديث مخرمة معلوم. قال: ولأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها أولى. صحيح. وألا يتولهما مع الصلاة واحد. قال أحمد: الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس، لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة، لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولهما واحد كصلاتين. صحيح، لا مانع أن يخطب واحد ويصلي بالناس آخر، لا مانع لا مانع عند وجود عذر أو في عدم وجود عذر، لكن الأكمل والأفضل في السنة إن لم يكن له عذر أن الذي خطر الناس ولا يصلي، إذا فعل من الصلاة والخلفاء. ورفع الصوت بها حسب الطاقة لما سبق. صحيح، يعني ما سبق، ما سبق فرض الخطيب أن يسمع من حوله بحسب طاقته، هذا فرض الخطيب. لكن هنا يستحب أن يرفع صوته، يستحب، لأن من سنن خطبة الجمعة رفع الصوت، هذا من السنن للخطيب، وهو منتزع من حديث جابر، كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة ارتفع صوته واحمرت عيناه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فرفع الصوت يوم الجمعة من الخطيب سنة، سنة. إذن هذا يدل، الذي ذكره المؤلف هنا يدل على أن ما سبق هو فرض الخطيب أن يسمع من حوله. الجهر، أحسن، هذا فيما سبق. أما هنا فالسنة أن يرفع صوته عن المعتاد فوق الواجب المفروض عليه، فوق الواجب المفروض. وأن يخطب قائما لقوله تعالى: وتركوك قائما. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان سوسان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم يخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. هو ده حديث جابر المرة معنا عند مسلم، قال: ولقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يتصور أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ألف صلاة الجمعة إلا مجموع الصلوات. فيسن له أن يجلس ما بين الخطبتين، يسن له أن يخطب قائما، أن يخطب قائما. وذكرنا أن أول من أحدث هذا وفعله هم أمراء بني أمية، أول من أحدث الجلوس في الخطبة أمراء بني أمية، ولا صح لا عن عمر ولا عن معاوية ولا عن غيره من الصحابة لا. ولذلك دخل كعب بن عجرة على بشر بن مروان ويخطب الجمعة وقال: انظروا إلى هذا الخبيث، والحديث الصحيحين يخطب جالسا، يخطب جالسا، وقد كان صلى الله يخطب قائما. وإن خطب جالسا لغير عذر فخذ بصره، وإن جلس وخطب وهو جالس لا، لكن خالف السنة. قال: على مرتفع، لأنه أبلغ في الإعلام، والإنسان كان يخطب على منبره، يستحب منبر مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب على الأرض في أول الأمر، ثم صنع له بعد ذلك المنبر، فلو خطب على الأرض لا مانع، وإن خطب على منبر لا مانع، على كرسي لا مانع. إنما كان اتخاذ المنبر سنة من أجل أن يراه الحاضر، وإلا فالكل سيسمع بمنبر وبغير منبر. صحيح، ويسن في المنبر أن يكون من ثلاث درجات كما سبق عند أصحاب السنن، لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر يوم الجمعة وقال آمين آمين آمين كده، وعند ابن حبان إيه نعم هو الحديث قال آمين آمين آمين، فصنبت منها أن المنبر ثلاث درجات. يعني ما يعملش منبر عشر درجات ودماغ الخطيب رأسه ملاصقة للسقف، ليس هناك حاجة لمثل هذا، وخاصة أنك تجد المسجد كله عشرة متر. لا لا مانع، لا مانع أنه تكسر فيه درجات، لا مانع. أما إن كان مسجد كبير والثلاث درجات ممكن نعلوها ونأخذ بالسنة ويسمع من في المسجد لا مانع، يكون هذا هو الأفضل. قال: معتمدا على سيف أو عصا أو قوس لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. نقول هذا كان في بداية الأمر قبل أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فكان يخطب ويستند على الجذع، يستند على الجذع في المسجد، وأحيانا كان يستند على القوس، وأحيانا كان يستند على العصا. فلما صنع له المنبر لم ينقل عنه قط أنه اعتمد لا على عصا ولا على قوس ولا على سيف ولا على أمثال هذه الأشياء، وإنما كان يعتمد على المنبر، كان يتكئ النبي صلى الله عليه وسلم على الجذع وعلى العصا وعلى القوس، من أجل أن هذا يستجمع معه الخطيب قلبه، وواقف كده متكئ يقوم يستجمع قلبه. أما لو أصبح واقف وعمال يشير بإيديه الشمال واليمين يخشى عليه أن يقع، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد المنبر أنه اتكى لا على عصا ولا على سيف ولا على قوس ولا مثل هذه الأشياء، وإنما كان يتكئ على المنبر. فالجماعة اللي بيخطبوا الجمعة النهاردة ماسك الورقة باليمين يقرأ منها والسيف بالشمال، بيكرهوا الناس في الإسلام، يكرهوا الناس في الإسلام، السيف خشب يعني، وماسك الورقة بيقرأ منها كده اليمين والسيف في الشمال كده، يعني شوفوا اللي مش هيعمل اللي أقول عليه أضربه بالسيف. ده كلام قلة ثقة. لا يا كان يستند عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا لحاجة بعدم وجود منبر، ولا يقال عصا بعينه، يعني أنت واقف على الأرض وبريحة كرسي حط يدك على الكرسي اذنك عليه يجلس بينهما قليلا بقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس صحيح الجلسة بين الخطبتين سنة ولو ظل واقفا ولم يجلس ولكنه سكت من أجل أن يفصل بين الخطبتين ففعله صحيح لا معنى عنه المهم أن يجعل فاصلة قال فإن أبى يعني لا لا نعم واجب فصل بين الخطبتين بالسكوت واجب يعني لو افترضنا أنه خطب خطبة طويلة جدا ونزل من على المنبر بعض أهل العلم كان حنابلة ومن وافقهم يبطل الخطبة يبطلها لماذا؟ لأن الإنسان قال صلوا كما رأيتموني أصلي وإن كان لنا أن نعترض على هذا فنقول الخطبة ليست بصلاة وإن كان تدخل في العموم هنا يقال كما يقال خذوا عني مناسككم يعني اخطبوا كما كنت أخطب فلا يتصور أنه يأتي بكلام طويل ولا يجعل سكوت بين الخطبتين ثم خلف السنة فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة ليجعل التمييز بينها وليست واجبة يعني السكتة قال لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس منهم المغيرة وأبي بن كعب قاله أحمد هذا حاولت أن أقف عليه فلم أجده حاولت أن أقف عليه فلم أجده فلو على فرض الثبوت وإن كان الثبوت يحتاج إلى نظر لو فرضنا أن هذا ثبت عن بعض الصحابة أنهم جلسوا أنهم لم يجلسوا بين الخطبتين أو صلى وهو أو خطب وهو جالس فيقال هذا يعرض هذا لو ثبت وإلا ف يعني ما وقفت على مثل هذا أن بعض الصحابة صلى خطب وهو جالس لا إنما المحفوظ أن من خطب وهو جالس بشر بن مروان وغيره من بني أمية أما عن الصحابة فلا لا يعني هو واقف يسكت و الإفادة الأولى أن المؤلف يأتي بمثل هذا يعني أين وقف عليه الأولى أن يأتي به لكن هذا لا يثبت عن الصحابة لا هو الآن يقول لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس منهم المغيرة سردوا الخطبتين من غير جلوس طب سكت ولا لم يسكت؟ وهو واقف لا مانع، هذا ذكرناه في الأول، لا مانع لا مانع. أما أن يقال أن هم جلسوا على المنبر فهذا لا دليل عليه. وهو ترك الجلسة ووقف وسكت، إيه طبعا يقال خلاف السنة. نعم خلاف السنة الخطبة صحيحة لكن خالف السنة، خالف السنة. الأصل يأتي بخطبتين كما فعل يوسف، لذلك يختلفون في الكلام أثناء الخطبة. تبع يجي في كلام المؤلف لو جلس، لو دعا الإمام على المنبر دعا في نهاية الخطبة، هل للمصلي أن يتكلم؟ بعضهم قال يتكلم وبعضهم قال لا يتكلم. ليه؟ قال لأنها مجرد سكتة التي تكون بين الخطبتين. وقع فيها الخلاف، إيه هو ده الصحيح، لأنه معلق الحكم بحال الإمام. قال والإمام، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، علق الحكم بكلام الخطيب. صحيح، وهذا هو الذي تقف عليه. هو المرجح يصل في الدعاء. ليه المرجح؟ ليه يصل في الدعاء؟ لا، لأن الدعاء أفضل من الخطبة، ونقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالدعاء ثابت تبعا للخطبة على القاعدة، إذا ليس له أن يتكلم، ليس له أن يتكلم. وسن قصرهما، والثانية أقصر لحديث عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، يعني علامة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. صحيح، الأولى تكون أطول من الأولى من الثانية، لأن يقع فيها المقصود. الخطبة الأولى هي التي يقع فيها المقصود، وتكون الثانية ما هي إلا تتميم أو تعقيب للأولى. تتميم أو تعقيب، لأن الغرض كله يقع في الأولى، وتكون الثانية من باب التعقيب أو من باب التتميم. طب واحد يطفي التكييف ده يا جماعة، واحد يطفيه، طفوا التكييف إن شاء الله. ماشي كده يا جماعة؟ طيب، هل كلما قصر الخطيب الخطبة كان أفقه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لهذا حد أو قيد في الحديث. صحيح، أحسن. يقل، لأن لا يقال أن كل ما قل وقت الخطبة كان هذا أقع من غيره، لا، لأن هذا هو ظاهر الحديث، لا نقيده. ونقول قلة الوقت مع الألفاظ الذي تجمع المعاني الجزلة هو أفضل من غيره، وأن يأتي للمراد هو ده الصحيح. لكن لا يقال بأن هذا خطب الخطبة الخمس دقائق ونزل، إذا هو أفضل من غيره. طيب ما جاء بالمقصود؟ طرف المسألة زيول ونزل، وأصبح الجالس عنده تشوف للباقي فلم يعلمه. لا، نقول صحيح من فقه الرجل قصر خطبته إذا جاء بالمقصود من الخطبة، بالمقصود من الخطبة. كلما قصرت الخطبة كلما كان أفضل، لأن هذا الفعل كان مضطربا للنبي صلى الله عليه وسلم. كلما كان الخطبة قصيرة كلما كان أفضل، ولا يخرج عن هذا إلا لحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما طول الخطبة إلا مرة، وليست خطبة الجمعة، إلا مرة وليست خطبة الجمعة، وإنما في الصحيحين عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطب حتى أذن بالظهر فنزل فصلى بنا ثم صعد المنبر فخطب فأذن بالعصر فنزل فصلى بنا فصعد المنبر ثم أذن بالمغرب فنزل فصلى بنا ثم صعد المنبر فخطب فأذن بالعشاء فنزل فصلى بنا فما ترك شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا ذكره. إذن يجوز التطويل أحيانا لحاجة. منكر تفشى في الناس فلا مانع من إطالة الخطبة، وهذا هو الذي فعله ابن عباس في الصحيحين لما خطب الكوفة من بعد الظهر إلى قبيل العصر، وجعل الرجل يقول الصلاة ابن عباس سكت، الصلاة ابن عباس سكت، ثالث مرة الصلاة ابن عباس، قال فكلتك أمك أو تعلمني الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وترده الحديث. فلا يكون التطويل ديدا ولا عادة، لا، الأفضل أن الخطبة تكون قصيرة جدا ويتناول فيها الغرض، وهذا مضطرب. ها، والجلوس بعد الجمعة جائز ولا يكون أيضا عادة مضطرب. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي وجماعة والحافظ العراقي وغيرهم، ثبت أنهم كانوا يجلسون بعد الجمعة لكن للدرس، يجلسون بعد صلاة الجمعة للدرس بعد صلاة الجمعة. فيجوز للخطيب أنه يجلس بعد الجمعة يتم الموضوع، لكن لا يجعله عادة مضطربة. كل جمعة يجلس بعد الجمعة، نقول لا، لا يجعل عادة مضطربة. هذا ليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا التابعين، ولكن فعله بعض أهل العلم المتأخرين، من المتأخرين بعضهم كان يجلس الدرس بعد الجمعة. ولا بأس أن يخطب بصحيفة كقراءة في الصلاة، كقراءة في الصلاة من مصحف صحيح، يجوز. مسألة الورق والقراءة من الورقة هذه لم توجد إلا في عصرنا نحن، أما من كانوا قبلنا ما كانوا يخطبون من ورقة، لما ضعف الحفظ وأصبح الإنسان لا يستطيع أن هو يحفظ ولا يتقن النصوص بدأوا يخطبون من الورقة. فلو جاء لو صل خطب من الورقة جاد ذلك، لا مانع، صحيح كما يقول المؤلف قياسا على القراءة من المصحف الصحيح، صحيح. صلاة النافلة وليست فريضة، نعم. فهذا ورد عند البخاري معلق مجزوم به ووصله غيره بإسناد صحيح أن ذكوان صحيح مولى عائشة كان يصلي بها من الليل، فصحيح يجوز لا مانع ما فيش إشكال. لكن طبعا الخطبة من الذاكرة ومن العقل أولى، وهي السنة، فأن يحفظ عن السلام ولا على الصحابة ولا التابعين ولا حتى لحد 100 سنة قبلنا لم يكن هناك ما يسمى بخطبة الجمعة من الورقة. واعلم أن الخطبة من الورقة فيها مسألة سيئة جدا، نعم، لا تؤثر في السامع إطلاقا، لا، لا يتأثر السامع ولا بالآية ولا بالحديث ولا بالحكمة ولا، لا، ها؟ إيه صحيح، صحيح، لكن أصبح الأمر لا يمكن إلا بورقة، خلاص ما فيش مانع، صحيح، صحيح، صحيح، ف يعني إن أصبحت المسألة لا يمكن، وده موجود عندنا رجل لا يمكن أن يأتي من حفظه بشيء ولا يمكن أن يحفظ وليس هناك غيره، لا مانع انه يقرا من الورقه. والله هناك لمساله الظروف امنيه، لا لان العلماء هناك لا يمكن انهم ياتوا من ذاكرتهم، لا، لا، ولكن هناك لمسائل امنيه، بعضهم كان يخطب الجمعه وفجاه ينفلت عياره فيروح ماسك الاسره المالكه مدردخه على المنبر. فهذا طبعا أصدر فيه مرسوم أن الجمعة لا تفطر حتى في الحرمين إلا من وراء. ليه؟ عشان ما يخرجش عن النص. أنت مقيد بكلمات أنت كتبها لا تخرج عنه، خلاص انتهى. فهناك يعني، وذكرنا قبل ذلك يا جماعة أكثر مرة أن الحرمين يعني ليسوا بحج، الفعل هناك الفعل الموجود ليس بحج، وإنما الحج في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نقرأون ورقة، كنا نجعلون أذانين، مثل هذه الأشياء ليس بحج ولا يستدل بها أصلا. لا، الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعضهم كان كالشافعي وغيره ذكر عن بعضهم من أهل الحديث أنه كان إذا عارض الرجل الحديث يكفره، يقول أكافر أنت؟ ليه؟ عرض عليه الحديث فقال أنا آخذ بكذا، فيقول له أكافر أنت بترد حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولما قيل للشافعي رحمه الله تعالى أتأخذ بحديث كذا؟ قال نعم، أرأيت في وسط زنارة؟ صحيح، شايف رابط صحيح. وهذا الكلام عن إسحاق، بعد إسحاق من فقهاء الحديث، إسحاق بن إبراهيم من فقهاء الحديث، ومع ذلك سبحان الله الشافعي عند أهل، عند جماهير أهل العلم بلا خلاف حجة، حجة في اللغة، من الشافعي حجة، كانوا يستدلون بأقواله في اللغة، غريب اللفظ ووحشيه، وكانت أمه رباته في الصحراء في البلاري من الشافعي، فخرج في اللغة حجة باتفاق الأمة من الشافعي رحمه الله تعالى. إيه نعم، هذا على مذهب الشافعي. لا لا لا، الشافعي قال إن صح الحديث فهو مذهبي. نقول وحديث الكنون في الفجر، حديث أنس عند التلميذ وغيره، ما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الفجر حتى فارق الدنيا، فيه علتان. الأول فيه انقطاع بين الربيع بن أنس ومالك بن أنس، والثاني فيه أبو معشر وهو مضعف عند أهل الحديث. فقول الشافعي من صح الحديث فهو مذهبي، إذا نقول لم يصح الحديث وليس هو مذهب الشافعي، وليس هو مذهب الشافعي. أحيانا يا جماعة تجد بعض فقهاء المذهب ينقلون عن الإمام ما لا يدرس عنه، المسائل دي تحتاج، وإن كان كنوز الفجر ثابت عن الشافعي، قال به الشافعي في كنوز الفجر. والشافعي وجد عنده في مذهبه حديث ضعيف، وكان يقول حدثنا الثقة، يقصد به إبراهيم بن يحيى وهو متروك عند أهل العلم. لذلك اختلفوا في قول الشافعي إذا قال حدثنا الثقة. ومن مشايخه خالد بن مسلم الزنجي، مشايخ الشافعي، هذا ليس طعن على الشافعي، لا، بل إن الذي نصر مذهب الحديث أهل الحديث هو الشافعي. قال أحمد كانت أقضيتنا في أيدي أهل الرأي، فلما جاء الشافعي لم نحتج إليه. اللي نصر فقه أهل الحديث الشافعي، وكان المحدثين يحمل الحديث والفقيه يقول له بس لحد كده أوعى تجامل، دورك انتهى. أما إعمال الفكر في النص فهو بتاعي، أقعد أنت في جنبي خلاص. فلما جاء الشافعي وذلك سموه ناصر أهل الحديث. فلا يتخلى الشافعي من أعظم أئمة المسلمين على الإطلاق. ومنسب للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح. حتى قال صالح بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يدعو في سجوده 20 سنة للشافعي، فقلت: يا أبتي، من هذا الشافعي الذي تدعو له؟ وعن أحمد صالح لم يكن يعلم الشافعي، يعلم الشافعي. فقال: يا بني، الشافعي كان للدنيا كالشمس وللناس كالعافية. فالإمام بن أحمد حنبل جاء عنه أنه كان يستحي أن يمد قدميه في اتجاه دار الشافعي، أي يمدد وهو جالس لا يمد قدميه في اتجاه بيت الشافعي. فوجد عند الشافعي أحد الضعيفة وقال به، لكن هو برأ نفسه، قال: إذا صح الحديث فهو مثله، خلاص. إذا إن لم يصح فليس بمنزله. وأحيانا تجد بعض فقهاء أتباع المذاهب ينقلون أقوال لا تثبت عن الإمام، وذلك قال: وهذه المسألة فيها وجهان عن الشافعي. يعني فيها وجهان، فيها وجهان، يعني لا نص عليه، ده قول واحد في المذهب، وهذا المنقول عن الإمام صراحة نص عليه. لكن إذا قالت المسألة وجهان من أتباع الشافعي، يعني أتباع المذهب اختلفوا في النقل في هذه المسألة، فمنهم من نقل فيها بالجواز ومنهم من نقل فيها بالمنع. لذلك لا تستطيع أن تثبت أن هذا هو قول الإمام، نص عليه لا خلاف فيه أنه من قول الإمام، لكن يقولون: وفي المسألة عن الشافعي مثلا وجهان. معنى وجهان يعني اختلف أتباع المذهب في النقل عنه في هذه المسألة، فمنهم من قال أنه يجوزها ومنهم من قال أنه لم يعرف. هذا معنى وجهان، لذلك لا تستطيع أن أنت تثبتها لإمام المذهب. لو كان حافظ فالأولى أن يقرأ من حفظه، أما لو كان غير حافظ وكلما قرأ ينسى ويخطأ ويريد من يذكره باستمرار، هذا يقال له اقرأ من المصحف، وإذا لا تحولت الصلاة إلى كتاب، يقرأ آية ويقف، يقرأ آيتين ويقف، وهكذا. لا يقرأ من المصحف إن لم يكن هناك غيره، وإن وجد غيره يقدم. هي في النافلة لا يقرأ في المصحف من الفريضة، ولا يقال بالبطلان لو قرأ من المصحف بفريضة، لا يقال بالبطلان، لكن لا يقرأ من المصحف بفريضة. وسبقت معنى القاعدة أن العبادة إذا ترددت ما بين البطلان وعدمه فالأصل على البطلان حتى يلد الدليل الصريح الذي يدل على البطلان.